حيث استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران بدءا من الآية 53 من بعد 100 وانتهاءا بالآية 70 من بعد نفس 100 من نفس السورة. تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال.